في لافيف شي حاجه ما بغاتش قاد صالير بعدو ما كافيش لكن صاري ما عطيش دي شويه شفتك مشيتي بلا ما نقول باي باي قلبي منك ما ساخيش يا ما ولدك ما ناسيكش روحي وسترخى فافيش كما دقه ما طراك كي الغاوي بات سي تادير بي ميركو بات سي تادير رزقي ميزامي ما بلو ماريوانا وباك باك شابه في مصاصات الليل بالي داوي وباقي مغير تحت القميص باركي وسط بلوك بلوك شحال من موتيف جابانيز بابي ليزون فيتامين دربي ولدو مزاحيش باغي كيمة البلاك جاك بيزيريا ما راضيش لكي جاجر في الحشيش فابيني مالا باريش باش نوكالي باباك غازي لي بلا ولكن غادي بيا وين وين صيفي داس عندي خريف شامين عيني طوك طوك كامل في مصاصات الليل بالي داوي باقي Grande Tony comme Sosa Sous écoute chaque samedi y'a la popo qui te montre qui passe à Jouani m'doué d'm'khtafi Moula coffre et p'chi passe à Tout ton cas t'fais kif ta vie Willy Konyo dit passe à Ouais dit passe à Mode enfant que dit passe à Coutez ce qu'indique que le dernier jour d'un condamné 4 piges déjà que la vie d'artiste m'a gâté C'est pas ton cœur c'est la musique qui m'a bazardé Gamma Brownie n'est chalaise Pour j'y f'balaise D'armand faut que j'y falaise ouais. ربينا توحشتك كاغيس عينيك في مصالير زعما قلنا بنت الناس و دوماج ما عنديش طوكا ريف بلاد الماريوانا شفيك من ويد و مي غيف و كان عيش ما في ضب مدق عمير ديما في بالي ما مير كان يجواني فاس نومي و غير فلوس لهم كتشي فلاسين غير صبري كان لي راسو بحولي Fuck if they call it I'm higher First time catch you flossing